لمولد أحمد. الله أكبر. الله يا عم. الله الله الله الله. لمولد أحمد في كل عام سرور. الله الله الله الله يا سيدي. لمولد أحمد لمولد أحمد لمولد أحمد في كل عام سرور بالعود ماضيات. فهلل يا زمان. الله أكبر. الله الله الله. فهلل يا زمان. الله الله الله الله. فهلل يا زمان. فهلل يا زمان. يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان. فهلل يا زمان به وكبر وحدث وافتخر بالباقيات. فأحمد أفضل الثقلين طورا فأحمد أفضل الثقلين طورا وخير الناس من ماضي الوقت وخير الناس من ماضي الوقت.